لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد أكملنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرح الحديث الثاني في باب بيان كثرة طرق الخير، وكنا قد قلنا في آخر درسنا في مناسبة الاستشهاد بمعنى وشرح هذا الحديث الذي كنا بسبب بيانه، ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. وقلنا ان اساءة الانسان الى اخيه اما ان تكون بلسان واما ان تكون بجارحة بيد مثلا، والمسلم ينبغي ان يتنزه عن الاساءة الى اخيه سواء كان بلسانه كالغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك، او بجارحة من جوارحه باي طريقة من الطرق. وعرضنا لبيان الغيبة وحرمتها وانها من الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها، ولكن سبق ان اوضحنا ان الغيبة وحرمتها يستثنى منها 5 حالات، فالغيبة في هذه الحالات جائزة. من هذه الحالات ان يأتي شاهد يشهد في قضية امام القاضي، فللقاضي ان يطالب هذا الشاهد بما يدل على عدالته وانه انسان مجتم عدلا بين الناس. فاذا جاء من يريد ان يترجم هذا الشاهد فعليهم ان يقولوا الحق، فاذا كان هذا الشاهد فاسقا ينبغي ان يقول الذين يعرفونه ان هذا انسان فاسق. في هذه الحالة لا تدخل هذه الكلمات في حق اخيك، لا تدخل في حق الغيبة، لان القضاء يقتضي ذلك. كذلك اذا اراد انسانا ان يعلم حال الشخص، جاء يقصد ابنته قريبته وسأل معارفه واصدقائه عن سيرته، عليهم ان يقولوا ما يعرفون عنه، وهذا لا يدخل في الغيبة ضمن حدود الحاجة، لا يزيد عليه، لا يدخل ذلك في الغيبة. كذلك الرجل الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا انه مدسوس وانه يطلب يحذر الناس منه، ونقول ان هذا الانسان متهم في خلقه في دينه الى اخره، ما هنا هذا او هذه الحالات مستثناه من حكم الغيبة، لكن في الاحوال العامة لا يجوز للانسان ان يتناول عرض اخاه باي ساءة. لو فرضنا ان رجلا فاسقا سيء الخلق، ممكن ان يضطر به انسان ما لا يعرفه وذهب ليشاركه او ذهب ليسافر معه خدع به، ان عرفت انه لا يعرف شيئا من سريرته لك ان تحذره،

وتوقظ مشاعر حب رسول الله بأسئلته، فأنت بهذا متقرب إلى الله عز وجل قربة ولا أعظم منه. لا تسمع لغو من يقول هذه البدعة، هذا ما يرد في القرآن، هذا ما يرد في الحديث، هذا إنسان يريد أن يرسل سبيل السالكين إلى الله. والله الذي لا إله إلا هو لا يجد تأويلا لعمل هؤلاء الناس إلا أنهم يرسلون سبيل السالكين إلى الله عز وجل. إذا جمعت عددا من الأقارب في دارك لتؤلف بين قلوبهم وتصلح حالهم وتزيل انقساما مما بينهم، بدعة، هذه بدعة، مثل هذه البدعة. لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا. طيب، إذا أردت أن تجمع هؤلاء الأصدقاء لا من أجل إصلاح ذات البين، ولكن من أجل تنوير قلوبهم بحب الله، من أجل تنوير أسئلتهم بحب رسول الله، من أجل تذكيرهم بأنهم غافلون عن الله، يكون العمل الأول مبرور وهذا بدعة. ونحن ماذا نقول؟ رسولنا ماذا يقول؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. ألم ندخل هذا في هذه الشعب؟ أي مأثوم يقول إن هذا غير جائز؟ هذا غير لم يدخل ليس مما جاء به الاسلام. رسولنا اخرس السنة هؤلاء الناس عندما قال الايمان بضع وسبعون شهادة، اعلاها شهادة ان لا اله الا الله، وادناها اماتة الاذى عن الطريق. اذا كنت رجلا من عامة الناس يهتزك عواطف حب الله ورسوله بين جوانح مثلا في هذا الشهر، وقلت والله لأجمعن سكان عمارتي ومن يلوف به في داري ولأحرقن عواطفهم بحب رسول الله بأصوات جميلة بأناشيد عذبة بكلمات توجيهية. نعم، لأن إخواننا هؤلاء الذين من حول دائم سهراتهم له ومزون ونسأل الله العفو والعافية، فالأولين سهراتهم بنافذة من التقرب إلى الله عز وجل على أساس اتباعك لهذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الله. قطعا هذا اعلى من اماتة الاذى من الصدر، قطعا لا شك في هذا، وهذا مما ادخله رسول الله بدائرة الايمان الفعلي. ان قمت بهذا اكون قد سجلت خطوة في طريقي الى الله، ام اكون قد اسأت به الى ديني واغضبت بذلك الله. سبحان الله، سبحان من يغشي على البصائر قبل الأبصار. نعم، طبعا هذا كله بشرط أن يكون العمل صافيا عن الشوائب، أن لا يكون اختلاط رجال ونساء. مثلا في بعض البلاد كلمة المولد تطلق على حفل يختلط فيه رجال ونساء. من قال هذا تقرب إلى الله؟ هذا بذل، لا نتكلم عن هذا. ورحم الله الشيخ يوسف المدان الذي يقول في مولده العصر وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقلع القتال وسنة الفساق والجهال. نعم، هذا يقوله في مولده. نعم، فإذا فعل الإنسان هذا يدخل في دائرة الأعمال الإيمانية التي احصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جدعا وسبعين شعبة. قلت من يومين في مناسبة، قلت يعني اتمنى ان لو